وادي. غطية يعقوب كانت ذاته باستمرار، حتى بالرغم من انه احب رحيل وخدم بسببها 14 سنة، لكن لما جه يحط المخاطر قدامه حتى رحيل في خطر قبله، وكان معتمد ان لو ضرب الفريق الاولاني ولا الثاني ولا الثالث والرابع يبقى هو في الاخر، عشان عبال ما يسلم يكون هو عنده فرصة ان هو ايه يفرج ويجري. كان ذاته. فعشان كده مسك ربنا في الذات دي وابتدى يقدمها ويضربها. ابتدى يخش ربنا في صراع معاه. انت مش عايز تطاوع، مش عايز تلين قدامي، كل اللي عملته معاك ده ولسه اللي فيه كتير. عشان كده دخل ربنا معاه في صراع مباشر. في صراع مباشر. صراع بيني وبين ربنا. ده لازم يتكسر يعني لازم يتكسر. ذاتك دي لازم تتكسر يعني لازم تتكسر. لان ذاتك دي هي اللي تعباك لازم تتغير. وانت لسه في اساوي في عناد مصر على الغلط. عديت كل دول وهربت واستخبيت لوحدك وعايز ترتاح لوحدك. وما همتش ان عيسى ممكن يهجم عليهم وانت مستخبي لوحدك. طيب انا همسك الذات دي وهغيرها خالص. بس شوف التعبيرات بقى بعد كده يقول ان ربنا دخل في الصراع، وفي عدد 25 يقول ولما راى انه لا يقدر عليه. مين اللي مش قادر عليه؟ لا ربنا مش قادر على مين؟ على يعقوب. تخيلوا لما ربنا راى نفسه مش قادر على يعقوب، قرب الحب على حب الحب حب يعقوب، يعني مش وعايز يطوعه وعايز يغيره وهو لسه مش عايز يلين، مش عايز يتطوع، مش عايز يتغير، عمال يصارع معاه وهو مش راضي ان هو يخضع، عمال يصارع معاه وهو مش عايز يستسلم، عمال يقاوم. تخيلوا ربنا ما يقدرش على الانسان. ربنا عايز يغير في الانسان وبيفضل يضرب ويقدم والانسان بيقاوم، مش عايز يلين، مش عايز يطاوع. فتخيلوا كده المنظر، يعني ربنا من غيظه راح مسكه وراح خطه في حق فخده هنا، رصه رصه جامده خلعت له حق الفخد. يعني ما انتش عايز تخضع، مش عايز تسلم، مش عايز تتنازل، طب خد. فراح خلع الحق فخد يعقوب. كان كل ذهن يعقوب وكل تركيزه في ذاته انه ليه رجلين كويسه يقدر يجري بيهم. فاكرين من كام اصحاح كده لما يقول الكتاب ورفع يعقوب رجليه، رفع رجليه يعني ايه؟ صار من الجري. من اخواتك او ولاد خالك لبان وتجري ورا عيسى وتجري ورا رفقه وتجري ورا ورا ورا، حياتك كلها ماشي وراء ماسك بالعقب، حياتك كلها معتمده على الناس. يعقوب ده الانسان اللي عمال يشحت من الناس، الانسان اللي عمال يشحت شوية ماديات، شوية مشاعر، شوية عواطف، شوية اهتمامات، شوية تعزية، شوية تسلية، ماشي ورا الناس. عشان كده الناس بتذل فيه. قال له ما يبقاش اسمك يعقوب، ما تمشيش ورا الناس، لكن البركة اللي حدها لك انها غيرت من يعقوب اللي ماشي وراء الناس الى اسرائيل. وكلمة اسرائيل ترجمتها الحرفية الامير، المجاهد مع الله والغالب. عارفين كلمة ايل يعني الله واس امير. هخلي حياتك من مشيك ورا الناس والماسك العقب وراء الناس وعمال تتعقد من الناس وتاخد منهم شوية غنم وشوية حب وشوية مشاعر وبركة وبخورية وعطايا، مش هيبقى اسمك يعقوب اللي بيجري ورا الناس، لكن يبقى اسمك ايه؟ الامير. الامير مش اللي بيجري ورا الناس، لا ده انت امير، امير الناس هي اللي بتخضع لك، لانك جهدت مع الله وقدرت. من الان ما يبقاش اسمك يعقوب اللي ماشي ورا الناس، لكن اسمك اللي ماشي مع الله، المجاهد مع الله. ادي البركة اللي اخذها يعقوب في حياته، ان بقى الله موجود في حياته، بدل ما الناس كانت هي اللي بتشكل كل حياته، الله بقى هو اللي موجود في الحياة. غير اسمه الى اسرائيل، اللي جاهد مع الله واللي غلب. يقول له لانك جاهدت مع الله والناس وقدرت، وقدرت انك تغلب. عشان كده لما قال له لن اطلقك حتى تباركني، قال له اسمع بقى، البركة اللي انت فاهمها دي ما هياش هي البركة. مش هقول لك خد حتة ارض، ولا خد شوية اولاد، ولا خد شوية قطعان من الغنم، ولا هديك شوية فلوس، لا مش هي دي البركة. لكن البركة ان حياتك تتحول من السعي الدائم وراء الناس الى ان انت تسعى مع الله، وحتى مش وراء الله، ده انت تسعى مع الله، مش تجري ورا ربنا، ده انت تمشي مع ربنا. ادي البركة في حياتها ان وجود الله في الحياة. طب يعني الحاجات التانية مش هتاخدها، او مش هيكون ليا نصيب فيها؟ قال ازاي، لا ليك نصيب فيها، الوعد هو الوعد، الارض ليك، والاولاد ليك، والزوجة ليك، والغنم والقطعان، وكل العطايا المادية ايضا ليك. لكن بالاهم البركة الروحية، ان الله يصير موجود في حياتك، ان اسمك يبقى ملتصق بالله، اسمك يلتصق بوجود الله. وسأل يعقوب وقال اخبرني باسمك، واحدة بواحدة. مش انت سألتني اسم ايه؟ طب يعقوب راح سأل ربنا، وانت كمان اسمك ايه؟ هو لسه الفجر ما طلعش وما قدرش يشوفه، طب انت كمان اسمك ايه؟ فراح ربنا رد عليه رد عجيب، لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. طب ليه ربنا ما رضيش يقول له على اسمه؟ ليه ربنا ما رضيش يقول له على اسمه؟ يعني موسى لما سأله قال له اسمك ايه رب؟ قال له اهيا الذي هو اهيا. ولما ممنوح ابو شمشون سأله وقال له اسمك ايه، يعني جاوب رد مختصر كده وقال له لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب. سمى نفسه عجيب على حسب نبوة اشعياء، يولد لنا ولد ونعطى ابنا ويكون اسمه ايه؟ عجيبا مشيرا ابا ابديا رئيس السلام. لكن هنا يعقوب قال له اسمك ايه؟ قال له مالك ومال اسمي. ليه ربنا مرضيش يقول له على اسمه؟ ليه ربنا مرضيش يقول له عن اسمه؟ يعني عايز يقول له انت عارف اسمي كويس؟ حلو، طب هو كان عارف اسمه ازاي؟ ده هو سمى ربنا قبل كده، سماه ايه؟ لما ظهر له اول مرة وراه السلم، سمى المكان بيت ايل، فسمى الله ايل، اللي هي كمان جاية منها اختصار كلمة اسرائيل في نهايتها، ايل يعني الله. قال له انت يعني كل ده ولسه مش عارفني؟ انت عايز تعرفني على مستوى المعرفة العقلية؟ ما انت اختبرت قبل كده، وعشت 20 سنة وشفت ان كل كلمة قلتها لك ما وقعش حرف منها. لما قلت لك حضرتك بركتك، ولما قلت لك انت هتكون بركة، فعلا كنت بركة للابان خالك اللي قاعد معاك. ولما قلت لك هردك الى الارض التي اخذتك منها ابي رجعتك. انت عايز تسأل اسئلة كثيرة لمجرد المعرفة العقلية؟ لا، خذ الاختبار وباركه هناك. فوقت كتير يقعد الانسان يسأل هو ربنا ده شكله ايه؟ وقاعد ازاي؟ طب هو في السماء ولا في الارض؟ طب لما كان هنا على الارض مين اللي كان في السماء؟ يقعد الانسان يسأل اسئلة لمجرد المعرفة والتخيلات. ربنا يقول له ايه اللي انت بتفكر فيه ده؟ هو دلوقتي بتدور على اسمي، عايز تعرف انا مين؟ عشان كده تبص تلاقي ان يعقوب يروح مثني على طول المكان اسم ايه؟ يقول في عدد 30 فدعا يعقوب اسم ذلك المكان فنائيل. كلمة فنائيل يعني وجه الله. قائلا لاني نظرت الله وجها لوجه. يعني شوف ربنا قال له ما انت عارف انا مين. والدليل على كده انت اللي كمان هتسمي المكان ده بايه؟ باسم. ساعات الانسان يحب يسأل اسئلة كتير كده من غير ما يعيش حياة الاختبار. لكن اللطيف في القصة دي كلها ان في صراع، في غالب وفي مغلوب. مين اللي غلب؟ اللي غلب يعقوب. ومين المغلوب؟ الله. بس الالطف من كده ان اللي غالب يترجى المغلوب انه ايه؟ يباركه. خدوا بالكم من المعنى. طب ده انت اللي غلبت، انت اللي كسبان، يعني انت اللي المفروض اللي تدي البركة، المفروض تحس بقوتك، ده انت اللي قدرت. لكن في الصراع يقف الغالب يطلب من المغلوب البركة. هو ربنا اتغلب، ولكن زي ما بيقول الكتاب غلب من تحننه. يعني ربنا انهزم من حنانه، مش انهزم من ضعفه. لكن ربنا انهزم بارادته، انغلب بارادته. لما يبص العروس النشيد ويقول لها حولي عيناك عني فانهما قد غلبتاني. ربنا انهزم بارادته، اتغلب بارادته لاجل حبه ولاجل تحننه. عشان كده بالرغم من ان يعقوب غلب لكن ما حسش بالقوه في ذاته، ده حس ان اللي قدامه هو اللي اداله الايه؟ الفرصه. يقول لي لانك جهدت مع الله وقدرت. لكن قدرت مش لانك انت اللي قوي وانت اللي قادر، قدرت لان الله هو اللي ادالك الفرصة ان انت ايه؟ تغلب. نفس المنظر اللي على الصليب في يوم الجمعة العظيمة في لحن اسمه امونو جانيس، يترتل كده بنغمة حلوة. اللحن ده يقول في احد الاجزاء بتاعته: قدوس الله الذي اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوة. يعني ربنا ورانا بضعفه ما هو اعظم من الايه؟ من القوة. نفس الاية او نفس الموقف، ربنا في مظهر الضعف اعطانا ما هو اعظم من القوة. المغلوب والمهزوم الضعيف هو اللي يعطي بركة وهو اللي يعطي قوة للإنسان. يقول له عايز بركة، طب خد ويضربه ويخلع له حق فخده. يعني هي دي البركة اللي اخدتها. وخدوا بالكم يعني داوود هيفضل طول حياته بعد كده ايه؟ اعرض. راح يعرفوا يشدوه ولا يجدسوه ولا يعملوا له اي حاجة. وفعلا من الخطة دي هي، وهو فضل طول عمره ايه؟ بركتين اللي تجيب وجع القلب دي. بركة ايه اللي تخليه بعد كده عاجز؟ لكن دي البركة اللي خدتها. ان ربنا عجزه. خدوا بالكم ان المعنى ده ما كانش ينطبق ليعقوب فقط، ولكن المعنى ده يحمل لشخص السيد المسيح شيء سري. فاكرين لما كنا بنتكلم على يعقوب رمز المسيح، وعملنا مقارنه من اول ما لبس شعر الجدي، وبعدين يحسوا اسحاويين الصوت صوت يعقوب، ولكن الايدين ايدين مين؟ ايسو. وعملنا مقابله بين يعقوب اللي هو رمز للمسيح ادم الثاني، وايسو اللي هو ادم الاول. ايسو ادم الاول اللي فقد البركه فاستلمها مين؟ يعقوب اللي هو ادم الايه؟ الثاني. فكان يعقوب رمز للمسيح في ايه؟ لما تفتكروا ابراهيم لما جه يحب يختار زوجه لابنه اسحاق ونبأ لعازر الدمشقي، كان علامة العهد انه يحط ايده فين؟ تحت فخده. واتكلمنا ان تحت الفخد ده او الفخد يرمز الى النسل او التجسد، يرمز الى النسل او ايجاد النسل. فالفخد يرمز الى تجسد. فقال له انت عايز بركة؟ البركة مش هتيجي الا لما الفخد ينخلع، الا لما الفخد ينبرد. واحنا ما خدناش بركة الا لما المسيح اتضرب، الا لما المسيح اتضرب في الصليب، واتضرب بالصليب صارت لينا احنا الايه؟ البركة. عشان كده في الضربة اللي اخدها يعقوب، خد في وسط الضربة دي بركة، كانت اشارة الى ضربة المسيح اللي تعطي للانسان بركة وخلاص لكل العالم. ولو تلاحظوا مدى تطابق المعنى اكتر، ان فخد يعقوب انخلع مش انكسر. تفرق؟ فخد يعقوب ايه؟ انخلع مش انكسر، لان المسيح عظم من عظامه لا ينكسر. لكن لما جه من عملية الصلب، جه داود يتكلم في المزمور 22 عن اللي هيحصل في العظم، يقول ايه؟ انفصلت عظام، مش اتكسرت عظام، لا، يقول انفصلت ايه؟ عظامي، صارت كالماء، في مزمور 22. فهنا ده رمز لان ضربة المسيح هي هتبقى بركة وخلاص لكل العالم ولكل نسل يعقوب. بضربة المسيح، بخلع الحق الفاسد، بانفصال عظامه، ينتدع اسم ذلك المكان فنائيل، قائلا لاني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. واشرقت له الشمس إذا عبر فنوئيل وهو يقمع على فخده، لذلك لا يأكل بني إسرائيل عرق النسى الذي على حط الفخذ إلى هذا اليوم، لأنه ضرب حط فخذ يعقوب على عرق النسى. ليه هم ما بياكلوش دي؟ ده اللي نشوفه المرة الجاية إن شاء الله. في حد يحب يقول تعليق أو سؤال؟ تفضل صدق. هلا بالابن وراه القدس الله الواحد امين. التكوين اصحاح 32، اصحاح 32 عدد 30 صفحة 54. فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل قائلا لاني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. واشرقت له الشمس اذ عبر فنيئيل وهو يخمى على فخذه، لذلك لا يأكل بني إسرائيل عرق النسى الذي على حق الفخذ إلى هذا اليوم، لأنه ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النسى. ورفع يعقوب عينيه ونظر وإبليس مقبل ومعه 400 رجل، فقسم الأولاد على ليئة وعلى رحيل وعلى الجاريتين، ووضع الجاريتين وأولادهما أولا وليئة وأولادها ورائها ورائهم ورحيل ويوسف أخيرا، أما هو فاجتاز قدامهم وسجد إلى الأرض 7 مرات حتى اقترب إلى أخيه، فركض عيسو للقائه وعانقه وقع على عنقه وقبله باكيا مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت نتكلم عن قصة اللقاء اللي حصل بين يعقوب والله، فلما يعقوب أجاز كل ما له وبقي وحده وصارعه إن كان حتى طلوع الفجر. وشفنا إن في الخلوة الإنسان لما بيقعد لوحده مع نفسه بيكتشف حاجتين مهمين جدا، وعشان كده الإنسان كمان بيحاول يهرب من إنه يقعد لوحده لأنه بيخاف من الحاجتين دول. أول حاجة بيكتشفها الإنسان لما بينفرد وبيبقى لوحده مدى الوحاشة اللي هو فيها، أو بيشوف نفسه على حقيقتها، يشوف نفسه على حقيقتها، قد ايه هو في ضعف، قد ايه هو في تعب، قد ايه هو في حزن، قد ايه هو انحرف عن الهدف اللي كان حاطه قدامه، قد ايه هو متكاسل ومتهاين. والنفس لما تتعرى كده وتنكشف بيبقى صعب قوي ان الانسان يستحمل الموضوع ده. عشان كده في اوقات كتيرة النفس بتحاول انها تهرب من انها تواجه نفسها بانها تنشغل باي حاجة. لكن لما يعقوب عدى كل اللي كان ليه وكل المشغوليات بتاعته وفضي وما شغلش نفسه باي شيء، ابتدى يكتشف النقطة الاولانية، مدى التعب ومدى الضعف ومدى الحزن اللي هو فيه. والحاجة اللي احلى من كده ان الانسان في الخلوة يعرف بالظبط ايه رأي ربنا فيه. يمكن الانسان في وسط العالم في وسط المشغولية بيعرف رأيه في نفسه كويس، يعني كل واحد فينا بيكون فكرة عن نفسه، اراؤه تطلعاته افكاره، وحاطط صورة في ذهنه لنفسه ان كان راضي عليها او غير راضي، لكن كل واحد ليه رأي في نفسه. وفي نفس الوقت هو بيتأثر بآراء الناس اللي حواليه، سواء كانوا بيمدحوه او بيذموه. فالانسان في وسط المشغولية ما بيسمعش غير صوت نفسه وصوت الناس اللي حواليه، لكن في الخلوة ودي اهم حاجة انه بيسمع صوت ربنا، بيعرف رأي ربنا فيه. مش مهم رأيك في نفسك ولا مهم رأي الناس فيك، لكن المهم هو رأي ربنا فيك. فبأول حاجة في الخلوة الانسان بيلاقيها انه بيعرف نفسه. تاني حاجة بيعرف ربنا او بيقدر يرى الله، بالرغم من ان هو بيلاقي ضعفه وتعبه وخطاياه، لكن لو رأى الصورة التانية اللي هي صورة ربنا يشوف قد ايه ان ربنا بيسند وبيقوي وبيغفر وبيسامح وبيحب وبيدي قوة وبيغير. عشان كده ان كانت مواجهتنا لنفسنا بتبقى صعبة، لكن اللي يكملها برؤية ربنا بتبقى لذيذ جدا، انه يشوف كل ضعف فيه وكل عجز فيه ربنا بيسده او ربنا بيغير الضعف اللي موجود فيه. وشفنا ان ربنا هو اللي بيسعى انه يصارع يعقوب. فرق كبير جدا بين ان يعقوب يسعى لمصارعة الله وبين ان الله هو اللي بيسعى لمصارعة يعقوب. يمكن الناس بتاخد القصة دي او الحاسة دي كان مثال لقوة الصلاة او اللجاجة، ان الانسان ممكن يعني يروح لحد ربنا ويصارع معاه لحد ما ياخد. لكن هي توقع الامر ان العكس اللي حصل، يعقوب ما راحش لربنا، يعقوب ربنا هو اللي راح له وربنا هو اللي صرعه، هو اللي ابتدى ودخل معاه في الصراع. وشفنا معنى الصراع الجسدي، لان نفسه ما كانتش عايزة تخضع وذاته ما كانتش عايزة تنحني، وكان بيعاند لدرجة ان ربنا اضطر انه يضربه. لكن هو ابتدى الصراع مع ربنا امتى؟ يعني ما قالش ربنا لا اطلقك الا بعد ايه؟ ها؟ لما حصل ايه؟ ما قالش هو ابتدى يصارع بقى، ما قالش ربنا لا اطلقك الا بعد ما حصل له حاجة، لما اتكسر حق، لما اتخلع حق الايه؟ الفك. لما شعر بضعفه الحقيقي ابتدى هو ياخد زمام المبادئة ويقول لربنا لا اطلقك، لكن ما كانش يقدر يقولها قبل ما يشعر بضعفه. لما حس بمنتهى الضعف اللي موجود فيه راح مسك في ربنا وقال له لا اطلقك مش هسيبك. يعني في الاول ان كان اراد ممكن اسيبك، فدلوقتي لا يمكن هسيبك بعد الحالة اللي انا وصلت ليها، لا اطلقك. واول ما الانسان يبتدي يشعر بضعفه تبتدي قوة ربنا تشتغل ايه فيه. عشان كده لما قال بولس الرسول حينئذ لما اكون ضعيف فانا ايه؟ قوي. وربنا لما قال له لان قوتي في الضعف تكمل، قوتي في الضعف ايه؟ تكمل. يعني قوة ربنا ما تشتغلش الا في ضعف الانسان. لما الانسان يحس ان هو فعلا عاجز وان مفيش فايدة قدامه غير ان هو يلجأ لربنا يبتدي ربنا يشتغل فيه. وشفنا البركة اللي ربنا اداها ليعقوب انه غير اسمه من يعقوب الى اسرائيل. وقلنا كلمة يعقوب معناها ايه؟ الماسك بالعقب، يعني اللي متعقب الناس ومعمال يجري ورا الناس ياخد منهم عطايا وياخد منهم ماديات وياخد منهم حب واهتمامات، وكل حياته طالع يجري ورا الايه؟ الناس. فربنا قال له لا، حياتك مش بعد كده تجري ورا الناس، لكن تبقى اسمك اسرائيل، اي الامير الذي جاهد مع الله وايه؟ وغلب. الرئيس اللي جاهد مع الله وغلب. حياتك مش هتبقى ورا الناس تابع ليهم، لكن انت تبقى رئيس سيد ليهم، لانك هتمشي ورا ربنا، هتبقى علاقتك مع ربنا وتغلب. وغير اسمه او غير حياته بالبركة دهية، انه ما تبقاش حياته متجهة ناحية الناس، لكن حياته تبقى متجهة ناحية الله. وان كان ظهور ربنا في المرة الاولانية ليعقوب لما وراه السلم كان بداية العلاقة بينه وبين الله، او بداية حياة التجديد، ان حياة يعقوب في الوقت ده اتجددت زي ما شفنا، بعد ما كان عايش تحت الفشل والضعف والخطية والخوف والانزعاج، وربنا بدد كل ده فيه وجدد حياته. فالموقف اللي احنا قدامه دلوقتي يرمز الى حياة التكريس لله. الموقف الاولاني كان تجديد، كان بداية التغيير، لكن المرة دي هو قمة التكريس للحياة مع ربنا. يقول لي كده ان انت تبقى مع الله الذي جاهد مع الله. عشان كده هنبص نلاقي ان سلوك يعقوب يتغير كلية من اول اللحظة اللي صارع فيها مع ربنا، وكانت بداية تكريس حياة يعقوب ابو الاباء لله. وابتدينا نتكلم على ان الحاسة دي كانت رمز لبركة مين؟ السيد المسيح او قصة الصراع اللي المسيح جازها. وقلنا ان الفخذ ده اشارة الى التجسد زي ما شفنا في قصة ابراهيم، وان بضرب الفخذ او بخلع الفخذ صارت لينا ايه؟ بركة. بضرب المسيح او زي ما قال انفصلت عظامي في مزمور 22 صار لينا بركة. لما اتضرب يعقوب بقت ليه ايه؟ بركة. والحقيقة نحب نقف عند الحتة دي شوية، لان الحتة دي تشير الى حدث تجسد المسيح من خلال الكلام اللي اتكلمه يعقوب في الكتاب. يقول في عدد 30: فدعا يعقوب اسم ذلك المكان فنائيل، قائلا: لاني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. كلمة فنائيل يعني وجه الله، وجه الله. فهو قال انا نظرت الله وجها لوجه، وبالرغم من ان انا شفته نجيت ايه؟ نفسي. بالرغم في الرؤية اللي انا شفت فيها الله وشفت وجه الله كانت ليا نجاة. وتملي وجه الله يرمز الى السيد المسيح. لو طلعنا رسالة بولس الرسول لكورنثوس الثانية اصحاح 3 نقدر نفهم المعنى اللي كان يقصده يعقوب. كورنثوس الثانية اصحاح 3 عدد 18 صفحة 293 في العهد الجديد، صفحة 293 يقول: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، كما في مرآه نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد كما من الرب الروح. اي الحاجة ان احنا شايفين مجد ربنا بايه؟ بوجه مكشوف. يعني وجه مين اللي مكشوف؟ وجهنا احنا مكشوف، مش زي زمان موسى كان يحط البرقع، او لما يجوا يقروا في الناموس كان يحط البرقع على وشهم. لكن بيقول احنا دلوقتي بقالنا حق ان احنا نبص بوجه مكشوف لمين؟ لربنا، ونشوف مجد الله. وبعدين في اصحاح 4 عدد 4 يقول: الذين فيهم اله هذا الدهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم انارة انجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. فاننا لسنا نكرس بانفسنا بل بالمسيح يسوع ربا، ولكن بانفسنا عبيدا لكم من اجل يسوع. لان الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمة هو الذي اشرق في قلوبنا لانارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. بصوا للايتين دول تانيين، ايه 18 في اصحاح 3 وايه 6 في اصحاح 4. بيتكلم في الاولانية ان احنا بقى وشنا مكشوف، ما بنحطش برقع، مفيش حاجز بيننا وبين الله، نقدر نعاين مجده بوجه مكشوف. وفي الآية 6 يقول ان مجد ربنا بيشرق علينا من خلال وجه يسوع المسيح. يعني وش ربنا يسوع المسيح كده يبص علينا فينور لينا احنا، ويشرق علينا بنور مجد مين؟ الله. ولسه قايل ان يسوع المسيح هو صورة الله. فده اللي حصل في التجسد، ان الرؤية بقت واضحة وجه لوجه، نظرت الله وجها لوجه، وشي انا في وش ربنا. ولما شفت وش ربنا وهو شافني يقول: ونجيت نفسي ونجيت نفسي. لما الرؤية تبقى واضحة بيننا وبين ربنا ووش ربنا يبقى مشرق علينا واحنا شايفين ربنا بوضوح، يحصل هنا ايه؟ نجاة، يحصل خلاص. عارفين ايه اللي بيعطل خلاصنا او ايه اللي بيأخرنا في الحياة الروحية؟ ايه اللي بيأخرنا في الحياة الروحية وبيعطل خلاصنا وبيشككنا في ربنا وبيشككنا في الحياة الروحية؟ يعني ايه بقى نتلامس مع الله؟ كويس، يعني ندي تعبير اكبر. اكتر حاجة بتشكك الانسان وبتخليه ماشي كده وهو متردد في الطريق الروحي وتيجي اي خطية تتعبه، عارفين ايه؟ مش شايف. لا هو شايف ربنا بوضوح، مش متأكد من ربنا، مش قادر يحس بربنا. ما انا ياما صليت وما حسيتش باستجابة، ما شفتهوش. ما انا ياما طلبت تغيير وما اتغيرتش، ما شفتهوش، مش متأكد من وجوده، ما لياش رؤية واضحة ليه. لاما انا مش شايف ربنا، لاما هقول تعبير مجازي، لاما ربنا مش شايفني. وامتى ربنا ما يشوفنيش؟ امتى ربنا ما يشوفنيش؟ ومعقول ان ربنا ما يشوفنيش؟ امتى ربنا ما يشوفنيش؟ قساوة القلب. طب ما هو لو كان قلبي قاسي انا محتاج لربنا علشان يلينه، تتحل ازاي؟ قالها كده ربنا زمان في سفر اشعياء وهو بيعاتب الشعب، حاجة مش مخلية ربنا يبص او حجزت، يقول لهم كده اثامكم صارت فاصلة بيني وايه وبينكم. عدم التوبة، مش الخطية في حد ذاتها، لكن عدم التوبة. اخطر حاجة تعوق الانسان في حياته الروحية، لاما هو مش شايف ربنا، لاما ربنا مش شايفه. ودي اللي كانت تعب الشعب في العهد القديم. ربنا كان يظهر على الجبل والجبل يدخن وتحصل زلزلة وبروق ورعود، يقول لموسى خلاص عرفنا ان ربنا موجود. يطلع موسى يستلم ويقعد 40 يوم ينزل يلاقيهم عملوا ايه؟ عبدوا العيد. ايه اللي خلاكم ترتدوا؟ اصل ربنا ده ما شفناهوش، ما نعرفوش. عشان كده قلنا ان العيد هو اللي اصعدنا واخرجنا من ارض مصر. عدم وضوح الرؤية، مش شايف، مش شايف ربنا. يعيش الشعب شوية مع الله وبعد كده يليه ينزل لهم نار من على جبل الكرمل وتكلهم الذبيحة وكلهم يصرخوا ويقولوا الرب هو الله، الرب هو الله. وبعد شوية يرجعوا تاني لعشتاروت آلهة الصيدويين ويرجعوا لعبادة البعل مرة تانية. ليه؟ لان الرؤية مش واضحة، ما شفتش ربنا. عشان كده كان الحل في ان ربنا يغير الطبيعة ويغير الشعب، كان لازم تبقى فيه رؤية واضحة. عشان كده يقول احنا السماوات او طقطق السماوات، وعلى حسب صرخة اليشع اسف صرخة اليه يقول له ليتك يا رب تشق السماوات وايه وتنزل. فراح فتح السماء ونزل علشان تبقى الرؤية ايه واضحة، عشان الكل يقدر يشوفه. التجسد، التجسد هو رؤية لربنا، ولما تحصل الرؤية تحدث النجاة. ادي التجسد، الله ظهر في الجسد. يعني ايه ظهر؟ اتشاف. الله ظهر في الجسد، وفي نفس الوقت ما بقتش الخطية فاصلة بيني وبينه، لان خد الخطية بتاعتي وصمرها في جسده. ولما مات على الصليب والخطية في جسده، يقول انشق حجاب الايه؟ الهيكل، الحاجز اللي بيقول عليه الحاجز المتوسط نقضته، اي الفاصل اللي كان بيمنع رؤية ربنا ليا، ايضا انهد، بقت السماء مفتوحة على الارض. عشان كده يعقوب اتكلم بالروح ويقول لاني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي، ان الرؤية دي ادت نجاة او سببت خلاص. انا شفته وهو ايه؟ شافني. عشان كده سمى المكان ثنائيل، اي وجه الله. وكان زمان في المزامير داود كل ما يتعب ياخد فكرة وجه الله دي ويتكلم عنها، يقول له طلبت وجهك ولوجهك يا رب التمس، فلا تحجب وجهك ايه عني. طلبت رؤيتك ولرؤيتك يا رب التمس، فما تحجبش الرؤية دي عني، لان ما طول ما الرؤية دي موجودة طول ما انا فيه خلاص ليا. طول ما الرؤية دي موجودة والله واضح وظاهر، طول ما ليا انا خلاص. والحقيقة ان قصة صراع يعقوب هي نفس قصة صراع المسيح في جسيماني، كان نفس قصة صراع السيد المسيح في جسيماني. لو ترجعوا للصلوات اللي قالها المسيح في صراعه في الليلة الأخيرة، يتكلم في يوحنا 17 عن الوحدة أو الرؤية المفتوحة بينه وبين الآب، إن مفيش فاصل بينه وبين الآب، كأنه بيقول له لا أطلقك، مفيش حاجة هتفصلني عنك. كممثل للبشرية وكنائب للبشرية كلها، لا أطلقك، أنا وأنت واحد، مفيش انفصال بينا. وإن كان العرق اللي كان بيتصبب زي الدم في صلاة المسيح فده رمز للمجهود والصراع اللي المسيح جاز فيه، وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. لو طلعنا سفر مرات أرمية إصحاح 3 بيمثل لنا الصراع ده اللي جاز المسيح، أو الخناقة اللي جازها المسيح في ليلة جثماني، ونشوف قد إيه إن هي تنطبق على قصة صراع يعقوب مع الله. في مراسي أرمية إصحاح 3 صفحة 1170، ودي النبوة اللي بتتقري يوم الجمعة العظيمة في الساعة 12 من عدد 1 لعدد 21، بيتكلم عن الضرب والتأديب اللي شافه المسيح بالظبط زي الضرب اللي ضرب يعقوب في قصة صراعه مع الله. يقول انا هو الرجل الذي رأى مذلة بقضيب سخطه، كأنه مسك عصايا من السخط والغضب ونازل ضرب فيه. قادني وسيرني في الظلام، وهو صرعه فين؟ في الليل، لا نور، مش شايفه، لدرجة قلنا ان هو بيثق فيه وقال له مش هطلقك. قال له الفجر جه، قال له حمسكك للفجر لحد ما ايه ما هشوفك حقا انه يعود ويرد علي يده اليوم كله. عمال يضربه، ابلى لحمي وجلدي، كسر عظامي، بنى علي واحاطني بعلقم ومشقة، اسكنني في ظلمات كموت القدم، سيج علي فلا استطيع الخروج. يعني حوط عليه بسياج او بسور ما يقدرش يهرب. ثقل سلسلتي، ايضا حين اصرخ واستغيث يسد صلاتي، ايضا حين اصرخ واستغيث يسد صلاتي. كان ممكن من اول ما صرخ يعقوب كان يستجيب له، لكن فضل يصرخ من بالليل لحد الفجر وهو بيسد الصلاه. سيدة ترجي بحجارة منحوتة، كأنه كده كان بينحط له الحجر ويرسهوله في الطريق علشان يسدله الطريق. طلب سبلي، هو لي دب كامن أسد في مخابئ، ميل طرقي ومزقني جعلني خرابا، مد قوسه ومسبني كغرض للسهم. يعني حط زي هدف وعمال ينشل عليه بالسهم. ادخل في كليتي نضال جعبته، الجعبة اللي هي الشنطة اللي بتبقى على ظهر الراجل وبياخد السهم ويضرب ويمسك بالحجر ويجي بالنبلة. صرت ضحكة لكل شعبي واغنية لهم اليوم كله، اشبعني مرائر وارواني اكسنتينا، جرش بالحصى اسناني وكبسني بالرماد، وقد ابعدت عني السلام نفسي، ابعدت عن السلام نفسي، نسيت الخير وقلت بادت ثقتي ورجائي من الرب، ذكر مظلتي وتوهاني السنتينا وعلقا، ذكرا تذكر نفسي وتنحني فيا. وبعدين في البراجراف الثاني بعد ما اتكلم عن التأديب يتكلم على ان في رجاء كبير في ربنا وفي بر ربنا وفي حب ربنا. يقول اردد هذا في قلبي من اجل ذلك ارجو، انه من احسانات الرب اننا لم نفنى لان مراحمه لا تزول. يبتدي يتكلم عن مراحم ربنا، هي جديدة في كل صباح، كثير امانتك نصيبي هو الرب. قالت نفسي، نصيبي وبركتي هي مين؟ ربنا. وده اللي اخده يعقوب لما قال له باركني، حول من حياته تبع الناس الى حياته تبع الله، بقى نصيبه هو مين؟ ربنا. وبعدين يتكلم عن رحمة ربنا. في البراجراف الثالث في عدد 39 يبتدي ينقل نقلة تانية، ازاي ان المسيح بيقدم توبة عنا كلنا. يقول نفحص طرقنا ونمتحنها ونرجع الى الرب، لنرفع قلوبنا وايدينا الى الله في السماوات. ويبتدي يرفع توبة ويقدم توبة عن البشرية. طب ايه رأيكم او ايه علاقة ده بقصة يعقوب؟ يا ترى يعقوب في مصارعته مع ربنا قدم توبة؟ يا ترى يعقوب في مصارعته مع ربنا قدم توبة؟ قدم ولا ما قدمش؟ الصراع لقبل البركة توبة لوحده حلو. طب تعالوا في واحد كده يمكن ما بناخدش بالنا منه وصف حاجة بالتفصيل في الصراع ده. هو لو طلعنا هوشع النبي اصحاح 12 تشوفوا مع صفحة 295 يقول في البطن قبض بعقب اخيه وبقوته جاهد مع الله، جاهد مع الملاك وغلب، بكى واسترحمه، وجده في بيت إيل وهناك تكلم معنا، والرب إله الجنود يهوى اسمه. وانت ترجع إلى إلهك احفظ الرحمة والحق وانتظر إلهك دائما. بصوا للآيتين دول لأنهم حلوين جدا. بيتكلم عن يعقوب وبيحكي قصته ببساطة. في البطن قبض بعقب اخيه، دي حياته ماشي ولازق في مين؟ في الناس، عمال يجري ورا الايه؟ ورا الناس. من البطن، من اول ما اتولد، وبقوته جاهد مع الله. طب الجهاد ده كان ايه؟ يقول جاهد مع الملاك، بالرغم من ان سفر التكوين يقول وصارعه ايه؟ انسان ولا ملاك؟ انسان. وصارعه ايه؟ انسان. لكن عايز يقول ان الانسان ده كان عجيب وغلب، وشفنا انه غلب لان ربنا اداله فرصة ان هو ايه؟ يغلب. ربنا اداله فرصة انه يغلب. بكى واسترحمه. شوفوا بالرغم من ان يعقوب كان الغالب لكن عمل ايه؟ بكى واسترحمه، طلب منه رحمة. الانسان انت يطلب الرحمة لما يكون ايه؟ خافي. اللهم ارحمني انا الايه؟ الخافي. وكأن مشى على النبي شاف يعقوب وهو عمال يصارع مع الله، ان مش يعقوب كان مجرد بيصارع يعني عمال ماسك في ربنا وبس بيشد في ربنا، لكن ده كان عمال يبكي ويطلب الرحمة. وربنا اتغلب من البكاء والرحمة، حولي عيناك عني فانهما قد غلبتاني. قال الانسان وقف يعيط قدام ربنا ويسترحمه يغلب. مهما كان التعب او مهما كان العجز او الفشل او الضعف اللي موجود فيه، بكى واسترحمه. وجده في بيت ايل، كلمه هناك. مين هو ده بقى؟ الرب اله الجنود يهوى ايه اسمه. وبعدين يقول كده انت ارجع الى الهك واحفظ ايه؟ الرحمة والحق. يعني ايه احفظ الرحمة والحق؟ يعني ايه احفظ الرحمة؟ يعني ايه؟ ربنا اداك فرصة للرحمة، حافظ عليها، اطلبها، استغلها. خدوا بالكم بيقولوا في الاول احفظ الرحمة قبل ما بيقولوا احفظ الايه؟ الحق. لانك مش هتقدر تحفظ الحق الا اذا مسكت فين؟ في الرحمة. وكلمة الحق معناها البر او الصح. مش هيقدر يبقى ليك بر محفوظ الا لما تمسك في رحمة ربنا. مش هيقدر يبقى حياتك صح الا لما تمسك في رحمة ربنا، لان رحمته دي هي اللي هتغيرك، هي اللي هتجددك، هي اللي هتديك رجاء، هي اللي هتديك من عنده بر. عشان كده احفظ الكلمتين دول، بكى واسترحمه. احفظ رحمة ربنا في حياتك، ما تضيعهاش منك. احفظ رحمة ربنا في حياتك. بكى واسترحمه. ان كان التجسد هي رؤية مفتوحة بين الله والانسان، ففي التجسد او في الرؤية دي تقدر تبكي لربنا وتسترحمه. كان اللقاء بين يعقوب وصراعه مع الله هو بداية تكريس الحياة ليعقوب. تكريس الحياة ان ربنا هو يبقى العلامة الرئيسية. وعلى فكرة في معاملتنا مع ربنا احنا بنتصرف في عدة اتجاهات مختلفة. وعشان تقدر تحدد علاقتك بربنا او الصراع مع الله، هو قال لي لا اطلقك ان لم تباركني، واخد البركة بان الله يكون موجود معاه. يصمم على كده. بيشبهوها بان الانسان في حياته زي واحد سايق عربية. وبعدين يجي عند ميدان وفيه طرق كتيرة متفرعة، وفي الميدان ده واقف المسيح زي بتاع المرور. الواحد جاي يجي في مفترق الطرق ومش عارف انهي طريق يسلك، فبينزل او بيكلم اللي واقف في الميدان اللي هو السيد المسيح ويقول له فين الطريق الصح، فين الطريق بتاع السعادة، او فين الطريق المريح، او فين الطريق الصح اللي اقدر امشي فيه. فتحصل حاجة من 3-4 مواقف كده، لاما يسأله وبعدين ما يستناش الرد ويمشي يلدى بانه مش عارف ويروح هو ماشي بنفسه فيمشي خلاص فاتت الفرصة، لاما يسأله ويقول له من فضلك اوصف لي السكة فيقعد يوصفها له ويقول له طب بس ما اناش فاهم مش متخيل، ويتوقف اللقاء بينه وبين المسيح على مجرد الوصف اوصف لي الطريق. في واحد ثالث يطلع انصح شوية يقول له طب من فضلك ممكن تيجي تركب معايا، فيقول له اه اركب، فيركبه ويقعده على الكرسي اللي ايه اللي جنبه. في واحد رابع يعمل حاجة اكتر من كده يقول له انت مش عارف السكة، يقول له اه انا عارفها، يقول له طب من فضلك تعال انت اقعد على الايه عجلة القيادة وانا اقعد ايه جنبك، ويدي عجلة القيادة لمين للمسيح. الاولاني صحيح خد المسيح في العربية معاه لكن قعده جنبه ليه؟ عشان لما يحب ينزله ينزله في الوقت اللي هو ايه عايزه. اه هتقعد جنبي تقول لي، لكن ايه ما اقول لك انا متشكل مش عايزك افتح لك الباب وايه وانزلك. ده الانسان اللي ساعات في وقت من الاوقات او يعني يقعد كده اه تيجي معايا ترافقني في الحتة دي، بس في الحتة اللي جاية ما اناش عايزك ايه فيها. في لحظات كده ياخد ربنا يستضيف ربنا، وفي لحظات تانية ينزله علشان ابقى بايه بحريتي. اه نعرف ربنا ونتكلم معاه بس في اوقات واوقات، لكن في الوقت اللي انا عايز اعمل فيه حاجة هو هيقول لي لا غلط، هقول له مع السلامة ايه انزل. لكن المستوى الاخير هو اللي قعده على عجلة القيادة، قال له زي ما انت عايز توديني ايه توديني، ممكن انت اللي تنزلني لكن انت اللي تفضل في مكان الايه القيادة. يا ترى انا انهي واحد من الانواع دي؟ انا اول واحد اللي سألت وما اديتش فرصة انه يرد عليا ومشيت، واديني عملت اللي عليا اديني سألت، ولا انا مجرد الانسان اللي عمال يسأل ويستلم وصف وهواش عارف الطريق ولا فاهم الطريق، عمالين اسئلة اسئلة اسئلة اسئلة كتيرة عن ربنا. لما تاخد ربنا يوديك اين هو الطريق المؤدي الى الحياة الابدية. مش واحد جه وقال له كده ماذا اعمل لارث الحياة الابدية، بس المسيح وصف له لكن ما قدرش يمشي على الوصف، ما قدرش يمشي على الوصف. عرف ده قال له هذه حفظتها منذ حداثتي، عرف وسمع لكن ما قدرش يعيش. الثالث واذا اغلب اللي احنا بنعمله في ربنا ساعات نركبه شوية وساعات نسلمه حياتنا شوية ونستضيفه، وفي اوقات كتيرة نفتح له الباب ونقول له مع السلامة مش عايزينك النهاردة، او ساعات تاخدنا الحماسة نحضر ونصلي ونقرأ في الكتاب المقدس، وساعات يعني نسلم حياتنا شوية لربنا ونقول له لتكن مشيئتك. عارفين اصعب حاجة فأبانا الذي هي لتكن مشيئتك، صحيح بنقولها كل يوم 20,000 مرة لكن ولا واحد فينا بيبقى عنده استعداد فعلا انه يقبل هذه المشيئة. يقول كده لتكن مشيئتك كحسب مشيئتي. عايزين نزود الحته دي بس ما بنقدرش، لكن من جوه عايشينها. لتكن مشيئتك حسب مشيئتي، عشان لما احب انزلك ابقى انزلك. اما المستوى الاخير هو اللي سلم بقى القيادة بالكامل لربنا، زي ما انت عايز خدني وديني. دي مش سهلة، ما هي سهلة اطلاقا انك تسيب مكانك لربنا يقعد عليه. يمكن بنحب ربنا بالكلام وبالتراتيل وبالمشاعر وبالحماس وبالعواطف، لكن صعب ان الانسان يقوم من على الكرسي ويدي الكرسي بتاعه لربنا ويقال له انا واثق في اللي انت هتختاره، وانا واثق في الطريق اللي انت هتمشيني فيه، واي طريق هتمشيني فيه اكيد هو طريق الراحه وطريق السعاده. مين يقدر يقول لربنا تعالى انت يسوق؟ عشان كده يعقوب وصل للنقطة الأخيرة. كل ترتيباته وكل تجهيزاته اللي كان حاططها وتقسيماته علشان يهرب ويجري، بعد ما تقابل ربنا يقول حصل موقف عجيب أوي في إصحاح 33، يقول ورفع يعقوب عينيه ونظر. الرؤية هنا اختلفت بقى، ده لسه هو ماشي يخمع على فخده ولسه ماشي يعكز عليه، لكن شاف رؤية مختلفة. شاف عيسو جاي ومعاه 400، فراح مقسم الجريتين، وبعدين ليه او بعدين رحيل، ويوسف المحبوب فين في الاخر. بس هو المرة دي بقى راح فين؟ في عدد 3 خدوا بالكم التعبير بتاع الكتاب المقدس عجيب. واما هو فاجتاز قدامهم. في الاول كان هو حاطط نفسه فين؟ في الاخر. لكن المرة دي هو طلع قدام كل دول. ده انا هحط نفسي تحت كل دول. هو في الاول كان حاطط كل دول فداء لمين؟ لنفسه. شوف المحبة بقى لما تتبلور حلوة ربنا، دلوقتي بقت نفسه محطوطة قدام كل دول، حتى الجارية وحتى لي المكروهة وحتى رحيل المحبوبة اللي كان لسه هيضحي بيها. كل دول أداء اجتاز قدامهم وحط نفسه قدامهم. لما الرؤية تختلف وربنا هو يمسك مركز القيادة والانسان يسلم حياته بالكامل لله، يبتدي سلوك الانسان يتغير. انت يا عيوب اللي كنت ناوي تهرب ومعتمد على رجليك، ربنا صفاك لدرجة انك حطيت نفسك عن الجميع. اضع نفسي عن خرافي. كان هو المسؤول عن رعاية القطيع ده، وللأسف كان مستعد انه يضيع القطيع في سبيل نجاته، لكن دلوقتي حط نفسه مكان الايه؟ الخراف. الحب يتغير والمشاعر تتغير والفكر يتغير والحياة تتغير لما ربنا يخش ويستلم القيادة. لكن ليه اهل اسرائيل ما كانوش بيأكلوا لحد دلوقتي عرق النسى؟ بل نشوف المرة الجاية تاني ان شاء الله. تفضلوا نصلي. 33 تكوين 33 من عدد 5 صفحة 55. ثم رفع عينيه وأبصر النساء والأولاد وقال ما هؤلاء منك؟ فقال الأولاد الذين أنعم الله بهم على عبدك. فاقتربت الجاريتان هما وأولادهما وسجدتا، ثم اقتربت ليئة أيضا وأولادها وسجدوا. وبعد ذلك اقترب يوسف وراحيل وسجد. فقال ماذا منك كل هذا الجيش الذي صادفته؟ فقال لأجد نعمة في عيني سيدي. فقال عيسو لي كثير يا أخي ليكن لك الذي لك. فقال يعقوب لا، إن وجدت نعمة في عينيك تأخذ هديتي من يدي، لأني رأيت وجهك كما يرى وجه الله فرديت علي. خذ بركتي التي آتي بها إليك، لأن الله قد أنعم علي ولي كل شيء وألح عليه فأفدا. ثم قال لنرحل ونذهب وأذهب أنا قدامك. فقال له سيدي عالم أن الأولاد رخصة والغنم والبقر التي عندي مرضعة، فإن استكدوها يوما واحدا ماتت كل الغنم. ليكتب سيدي قدام عبده وأنا أصطاق على مهلي في أثر الأملاك التي قدامي وفي أثر الأولاد حتى أجيء إلى سيدي إلى سعير. فقال عيسو أترك عنك عندك من القوم الذين معي. فقال لماذا دعني أجد نعمة في عيني سيدي؟ فرجع عيسو ذلك اليوم في طريقه إلى سعير. وأما يعقوب فارتحل إلى سكوت وبنى لنفسه بيتا وصنع لمواشيه مظلات، ولذلك دعا اسم المكان سكوت. ثم أتى يعقوب سالما إلى مدينة شكيم التي في أرض كنعان حين جاء من فدان أرام ونزل أمام المدينة، وابتاع قطعة الحقل التي نصب فيها خيمته من يد بني حمور أبي شكيم بمئة قسيطة، وأقام هناك مذبحا ودعاه إيل إله إسرائيل. وخرجت دينا ابنة ليئة التي ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الأرض، فرآها شكيم ابن حمور الحوي رئيس الأرض وأتبها واتبع معها وأذلها. وتعلقت نفسه بدينا ابنة يعقوب وأحب الفتاة ولاطف الفتاة. فكلم شكيم حمور أباه قائلا خذ لي هذه الصبية زوجة، وسمع يعقوب أنه نجس دينا ابنته وأن بنوه فكانوا مع مواشيه في الحقل، فسكت يعقوب حتى جاءوا. فخرج حمور أبي شكيم إلى يعقوب ليتكلم معه، وأتى بنو يعقوب من الحقل حين سمعوا وغضب الرجال واغتاظوا جدا لأنه سمع قباحة في إسرائيل بمضاجعة ابنة يعقوب وهكذا لا يصنع. وتكلم حمور معهم قائلا شكيم ابني قد تعلقت نفسه بابنتكم، أعطوه إياها زوجة، وساهرون تعطوننا بناتكم وتأخذون لكم بناتنا وتسكنون معنا وتكون الأرض قدامكم، اسكنوا واجبروا فيها وتملكوا بها. ثم قال شكيم لأبيها ولإخوتها دعوني أجد نعمة في أعينكم، فالذي تقولون لي أعطي، كثروا علي جدا مهرا وعطية فأعطي كما تقولون وأعطوني الفتاة زوجة. فأجاب بنو يعقوب شكيم وحمور أباه بمكر وتكلموا لأنه كان قد نجس دينا أختهم، فقال لهما لا تستطيع أن نفعل هذا الأمر أن نعطي أختنا لرجل أغلف لأنه عار لنا، غير أننا بهذا نواتيكم وإن صرتم مثلنا بختمكم كل ذكر نعطيكم بناتنا وناخذ لنا بناتكم ونسكن معكم ونسير شعبا واحدا، وإن لم تسمعوا لنا أن تختتنوا نأخذ ابنتنا ونمضي. فحسن كلامهم في عيني حمور وفي عيني شكيم ابن حمور، ولم يتأخر الغلام عن أن يفعل الأمر لأنه كان مسرورا بابنة يعقوب وكان أكرم جميع بيت أبيه. فأتى حمور وشكيم ابنه إلى باب مدينتهما وكلم أهل مدينتهما قائلين هؤلاء القوم مسالمون لنا فليسكنوا في الأرض ويبجروا فيها، وهذا الأرض واسعة الطرفين أمامهم، نأخذ لنا بناتهم زوجات ونعطيهم بناتنا، غير أنه بهذا فقط يأتينا القوم على السكن معنا لنسير شعبا واحدا بسكننا كل ذكر كما هم مقتولون. ألا تكون مواشيهم ومقتناهم وكل بهائمهم لنا؟ نواتيهم فقط فيسكنون معنا. فسمع لحمور وشكيم ابن جميع الخارجين من باب المدينة، واختتنا كل ذكر كل الخارجين من باب المدينة. فحدث في اليوم الثالث إذ كانوا متوجعين أن ابني يعقوب وشمعون ولاوي أخوي دينا أخذ كل واحد سيفه وأتي على المدينة بأمن وقتل كل ذكر وقتل حمور وشكيم ابنه بحد السيف وأخذ دينا من بيت شكيم وخرج. ثم أتى بني يعقوب على القتلى ونهب المدينة لأنهم نجسوا أختهم غنمهم وبقرهم وحميرهم وكل ما في المدينة وما في الحقل أخذوه وسبوا ونهبوا كل سريتهم وكل أطفالهم ونسائهم وكل ما في البيوت. فقال يعقوب لشمعون ولاوي قدرتماني بتكريهتما إياي عند سكان الأرض الكنعانيين والفرزيين وأنا نفر قليل فيجتمعون علي ويضربونني فأبيد أنا وبيتي. فقال أنذير زانية يفعل بأختنا مجدا للثالوث الأقدس. نرجع تاني لإصحاح 33 شفنا ازاي اللقاء تم بين يعقوب وبين عيسو وازاي ان هو تردى وجه اخوه عيسو بسجوده للارض. وان كنا اتكلمنا قبل كده عن ان في شخصين لابد ان هم يتعقبوا يعقوب لما يخرج الى ارض الايه الموعد. فكان اول واحد تتبعه وحاول يرجعه مرة تانية ويبعده عن ارض الموعد هو مين؟ ها؟ خاله لابان. وقلنا ان لابان ده يرمز للشيطان اللي بيحاول يرجع الانسان مرة تانية. وشفنا سر اليوم الثالث وازاي ان هو تتبعه لمسيرة 7 ايام لحد ما ادركه. وده مثال الشيطان اللي هيفضل يتتبع الانسان لمدة 7 ايام او الى كمال ايام ايه عمره. وحاول ان هو يرجعه 3 طرق. اول حاجة قال له انت سبتني ليه؟ انت لقيت ايه حاجة وحشة عندي؟ ما انت كنت قاعد مستريح اكل شارب وعندك زوجاتك واولادك وغنمك وحميرك وبقرك وكل ممتلكاتك. ما انت كنت مستريح، ايه اللي خلاك تسيبني؟ ثاني حاجة ان هو حاول يغريه، طب ارجع وانا اشيعك بالضفوف وبالرقص وبالفرح. ولما ما لقاش فيه فايدة ان يعقوب مصمم ان هو يكمل الطريق نحي ارض الحرية، ابتدى يطلب اللي ليه عند مين؟ يعقوب. قال لي لماذا سرقت ايه آلهتي؟ وشفنا ان هو يخش يجس جميع الاساس بتاع يعقوب ويفتشه، وبالرغم من ان الالهة او الاصنام كانت موجودة لكن ما قدرش يلاقيها. وان ده رمز العمل الشيطان، ان الشيطان هيجس كل حاجة في حياتنا، هيجربنا في كل حاجة، هيفتش جميع الاساس. دخل خباء ليه الغير محبوبة والغير مرغوبة، ودخل خباء رحيل المحبوبة والايه والمرغوبة. هيجربنا في مشاعرنا وفي افكارنا وفي عواطفنا وفي ممتلكاتنا، مش هيسيب حتة الا لما يجسها. لكن وعد ربنا انه هيقول له مالكش عنده ايه حاجة، مش لان احنا بطلنا خطية لكن لان ربنا بيغفر الخطية. وشفنا رجمة الشهادة والعمود اللي هو رمز للصليب والذبيحة اللي حطها فاصل وقال له ما تقدرش تتجاوز هذا العمود للايه للشر. ودي صليب المسيح وذبيحة المسيح اللي محدش الشيطان يقدر يتجرأ ويتعديها ناحيتنا بالشر. ده كان اول شخص هيقابله. تاني شخص هيحاول يمنعه من انه يوصل ارض الموعد كان مين؟ عيسو اخوه. وقلنا ان يعقوب ما كانش يقدر يقتل عيسو، واتكلمنا على ان عيسو ده رمز لجسد الانسان، ان كان لبان يرمز للشيطان فعيسو يرمز لجسد الانسان. ما اقدرش اقتله لاني بحبه. لكن لما حس ان هو مش قادر صرخ لربنا وطلب ربنا وشاف ربنا، فزي ما داود بيقول جعلت الرب امامي لانه عن يميني فلا اتزعزع، من اجل هذا يسكن جسدي على الايه؟ الرجاء. وبالظبط كده لما طلب ربنا عيسو ده المشاغب واللي ما يقدرش يعقوب يعمل له حاجه، زي طفل وديع جه وداس مين؟ يعقوب اخوه. ده الجسد المتعب المشاغب لما نطلب ربنا ونحط ربنا في الموضوع، نفس الجسد يخضع ويبقى فيه صلح بين الجسد وبين النفس والروح. الجسد اللي عمال يتعب الانسان يخضع للانسان. عشان كده دول كانوا اكبر عائقين يقابلوا يعقوب في رحلته من ارض العبودية، لانه كان شغال عبد واجير، الى ارض الحرية ارض ابوه، الشيطان والجسد. وشفنا ازاي ربنا يعطي الانسان نصرة على الشيطان وعلى الجسد. لكن في موقف يعقوب وعيسو نشوف ان يعقوب وعيسو كان طريقة الصلح بتاعتهم طريقة لطيفة جدا، ويريد نتعلم ازاي ان احنا نتصالح مع بعض. يعقوب اول ما ابتدى الكلام مع عيسو عمل ايه؟ ابتدى بطريق الايه؟ تواضع. اتقدم وسجد له، بالرغم من ان هو لسه شايف ربنا وصارع مع ربنا وانتصر وشايف منظر ملائكة ومعاه وعد بالبركة ومعاه بركات روحية كتيرة جدا. كان يقول له خد بالك انت بتكلم مين. لكن هنا يعقوب بمنتهى الاتضاع هي اللي ابتدى بالايه؟ بالكلام. وهو اللي ابتدى بالخضوع. ولو تلاحظوا في كلام الاثنين تلاحظوا ملاحظة مهمة جدا، يعني لو قريتوا من عدد 5 لعدد 12 تلاحظوا ملاحظة في طريقة الصلح بينهم، ان هما عملوا ايه؟ كل حديثهم دار عن ايه؟ ها؟ يعني اتكلموا عن ايه؟ بيقول له ايه الجيش ده كله بتاع مين؟ يقول له ده بتاع ربنا ايه؟ باركني قدام. طب ايه الهدايا دي؟ يقول له الهدية دي ليه؟ يقول له طب ما انا عندي كتير. انا عندي كتير مش عايز مش محتاج. يقول له لا ده انا شفت وشك زي ما اشوف وش مين؟ ربنا. تلاحظوا في الكلام ان هم ما نكشوش في الماضي. ما عذبوش بعض. ده قال له ما انت نسيت انت عملت فيا ايه؟ التاني يقول له انت نسيت ان انا كان ليا الوعد؟ ما فتحوش الايه؟ الماضي. لان في اوقات كتيره لما بيفتحوا الماضي هيرجعوا يمسكوا بعضهم ايه؟ تاني. لكن في طريقه الصلح بتاعتهم كانت لطيفه ان هم اتكلموا عن الواقع وعن المستقبل. ما بصوش لورا، ما نتشوش في اللي ورا. اللي ورا خلاص حصل. يعقوب بالطباع قدم محبته وعيسو ايضا قبل المحبة دهية ونسي الاساءة اللي حصلت. عشان كده ما كانش فيه عتاب، ما قالوش انت عملت وانت سويت، وده رد عليه وقال له انت عملت وانت سويت. فوقت كتيرة بنيجي نتصالح فنجيب اللي ورا نتعب بعض اكتر. لكن دول في طريقة لطيفة ورقيقة للصلح اتكلموا مع بعضيهم. بيصلي الاول وفي نفس الوقت طريقة تقدمه وطريقة الايه؟ الاتباع. هلش المحبة تغلب كثرة من الخطايا. لو الانسان فيه فعلا محبة من جوه واتباع حقيقي وما بيمثلش يغلب اللي قدامه. لانه اخذ ربنا معاه اتبع اتباع حقيقي واحب محبة حقيقية. كان ممكن يقتل عيسو من الصعب، كان ممكن يقتله، لكن لانه احب محبة حقيقية كان في نتيجة بكده ان في سلام وايه وصلح. لدرجة ان عيسو نفسه قال له ما مش عايز منك حاجة، انا عندي كتير، صحيح انت خدت البركة والبطورية، لكن انا ربنا اداني حاجات كتيرة جدا. بس التعليق يعقوب في لقائه مع عيسو في عدد 10 يقول له لاني رأيت وجهك كما يرى وجه الله فرضيت علي. كأن هنا يعقوب حاسس ان اللي غير قلب عيسو ده مين؟ ربنا. ان هو اتقابل فعلا مع ربنا مش مع عيسو، ان هو اتقابل فعلا مع ربنا مش مع عيسو، لان ربنا هو اللي غير قلب عيسو اللي موجود قدامه. وامتى الانسان يقدر يربط كل المعاملات والاحداث بوجود الله؟ زي ما داود في مره واحد صد شمعي ابن جيره فيقول له رئيس الجيش اروح اموته، يقول له لا، الله قال له صد ايه داود، ده ربنا هو اللي ايه بيحركه. انت سواء ان كان في تاديب او قبول تحس ان ربنا هو بيحرك الشخص اللي قدامك، بيغير الشخص اللي قدامك. وبعدين عيسو يعرض عليه ان هو يركه في المسير، فيقول له لا، الاولاد لسه صغيرين ولسه الغنم مرضعة، ما اقدرش امشي بالسرعة بتاعتك، عشان كده انت اسبق وانا حاجي على مهلي الى جبل سعير. وينتهي موضوع عيسو اللي كان بيهدد او بيخوف يعقوب. لكن تعالوا نقرا من عدد 17 في اصحاح 33 يقول واما يعقوب فارتحل الى سكوت. وكلمة سكوت معناها مظلات. ليه سموها بقى مظلات؟ اول حاجة عملها ايه؟ وبنى لنفسه بيتا وصنع لمواشيه مظلات، لذلك جاي اسم المكان سكوت. ثم اتى يعقوب سالما الى شكيم. فاكرين اول ما خرج هربان وشاف السلم والرؤية خد عهد كده، قال ان رجعت سالما يكون الرب ايه الهي، وهذا العمود اجعله بيت لايه لالهي. فهنا النبوة تم انه جه واتى ايه سالما، وعد ربنا ليه اتحقق، رجع سالم. بس رجع عمل ايه؟ يقول اتى الى مدينة شكيم التي في ارض كنعان حين جاء من تبان ارام، ونزل امام المدينة واتبع قطعة حق التي نسب فيها خيمته من يد بني حمور ابي شكيم بمئة كسيطة، واقام هناك مذبحا ودعاه ايل اله اسرائيل. يعني كل تصرفات اللي عملها تبدو ان هي ايه كويسة جدا. باول ما وصل منساش الاله اللي نجاه، وصل لبلد اسمها شكيم فقعد قدامها، اشترى حق وحط فيه الخيمة، وبعدين بنى بيت وعمل مظلات وسكن قدام مدينة شكيم، وبنى مذبح وسماه ايل اله اسرائيل. وبعدين في اصحاح 34 اللي احنا قريناه دلوقتي نشوف مصيبتين حصلوا، بنت دينا يعتدى عليها، وبعدين شمعون ولي يحاولوا يصلحوا الموقف فايه يبوظوا الدنيا اكتر، ويهيجوا كل الشعوب حوالين مين؟ يعقوب. لدرجة قال لهم انتوا كدرتموني، كل الشعوب دي تقوم عليا وتقيت وتموتني. طب ما هو كان ماشي صح، ليه الغلطتين دول ورا بعض، او ليه المتاعب دي حصلت في حياته؟ تعالوا شوفوا ابتدى الغلط ازاي. اول حاجة ربنا لما ظهر له هو صدام ارام وقال له ارجع لارضك، قال له ارجع فين؟ ها؟ الى بيت ايل. بيت ايل ده المكان الموحش، القفر اللي لما جه ينام ما لقاش فيه غير حتة حجر ينام ايه عليها، وشاف الرؤية والسلم، وراح لما صحي حط العمود وقال ده يبقى بيت لايه؟ لإلهنا. لكن هو لما رجع قال المكان ده ايه؟ قفر موحش مخيف جدا. طب ما انا رجعت واقدر اقعد في شاكين، وشاكين دي مدينة فيها مدنية وفيها ترفيه وفيها خيرات كتيرة وفيها تطور وفيها حضارة. فراح قعد فين؟ بس ما قعدش في شاكين نفسها، قعد ايه؟ قدامها. ليه قعد قدامها؟ هو ميزة ابراهيم واسحاق اباؤه اللي سلموها له، كانوا سلموه ايه؟ حاجة سلموها لها كده تدمت عايشين بيها هم طول ايام حياتهم. لا، ابراهيم واسحاق كانوا عايشين تملي فين؟ في خيمة. كانوا عايشين تملي في خيمة، ما اختلطوش بالشعوب، كانوا عايشين غرباء على الارض، كانت كل حياتهم في الخيمة. يعقوب ابو الاباء حد يغير، واحنا هتفضل طول حياتنا في خيمة بس معاه الوعد اوعى تختلط بالشعوب. ليه؟ لان انت هتبقى شعب مقدس ومخصص. فهو حد يمسك العصاية من النص، مش عايز يختلط بالشعوب وعايز يحافظ على الوصية، لكن في نفس الوقت مش عايز يتحرم من بهجة المدنية. فعشان كده راح عمل ايه؟ راح قعد قدام المدينة. اهو انا بره المدينة لكن في نفس الوقت قريب منين؟ من المدينة. لكن في نفس الوقت قريب منين؟ من المدينة. ودي اخطر حاجة. هو بعيد عن المدينة وبعدها، لكن في نفس الوقت قريب. اللي هيحاول يمسك العصاية من النص. فسكن قدام المدينة، ابتدى الاحساس بالغربة بتاعه يضيع. عشان كده اول حاجة عملها ايه؟ راح اشترى ارض تملك. امتلك ارض، ده هيستوطن هيقعد، مش هيعيش غريب زي ابائه. لو تفتكروا لما كنا بنتكلم عن ابراهيم، ابراهيم ما اشتراش حاجة في عمره الا ايه؟ المقبرة. ما اشتراش الا مغارة المكفيلة، المقبرة اللي دفن فيها سارة وهو دفن بعديه، ده اللي اشتراه، ده اللي اقتناه. لكن يعقوب اشترى حق، احساس الغربة ضاع او الانعزال او التخصص راح، راح باني بيت، ومش بيت لي كمان، وصنع لمواشيه ايه؟ مظلات. انا نويت اقعد فين؟ هنا. طب وايه الغلط في كده؟ طب ما هو قعد وقعد ربنا معاه وعمل لربنا ايه؟ مسبح، وقدم عليه ذبايح، وقال ان هذا المسبح مسبح اله اسرائيل، يعني الهي انا. خدوا بالكم للنفس اللي بتحاول ان هي تبقى في وسط العالم او قريبة من العالم، وفي نفس الوقت ليها شكل ان هي بره الايه؟ العالم. هم بيعيشوا في الشكل خارجا، شكلهم ان هم بره العالم لكن كل التطلعات لجوه. هو العالم مش شر، لكن المشكلة ان يعقوب كان ليه دعوة معينة ان هو ما يختلطش بالشعوب علشان يجي من نسل مين؟ المسيح. زي واحد يحب يربي اولاده فيعيشهم في العالم لازم يختلطوا بالعالم ويجيب لهم كل وسائل العالم، وبعدين عشان يشتت ضميره يبعتهم يوم الحد مدارس الاحد او يوم الجمعة يبعتهم الكنيسة. هو بيعيشهم بفكر العالم لكن علشان يسكت ناس ويقول انا لسه مسيحي يبعتهم الكنيسة. ايه الكنيسة بقى تعمل؟ مشكلة يعقوب مع اولاده بالرغم من ان كان ليه علاقة شخصية جبارة جدا مع ربنا، لكن العلاقة الجبارة دي ما قدرتش تتنقل لمين؟ لاولاده. معرفش يربي اولاده. صحيح بنى مذبح لكن المذبح ده كان مذبح شكلي او خاص بيه، لان دلوقتي هنشوف في اصحاح 35 يخش كده في وسط عيلته ويلاقي كل واحد شايل له صنم معاه، صنم رايحين ليها اصنام، واولادي ليهم اصنام وعبيدي ليهم اصنام. هو كان ليه علاقة لكن ما دخلش العلاقة دي في حياة اولاده، ما نقلهاش ليهم، مهتمش بالروحيات بتاعتهم. عشان كده اول ما طلعت بنته ودينا يقول كده في اصحاح 34 عدد 1 وخرجت دينا ابنة ليئة التي ولدتها ليعقوب لتقل